وبالكنزونيتا كونفيسو وصلنا في تميم دين السراتا فينالي. من فوزدا والاثنين كنزونيت اللي سمعتوا الليلة أتريدوا ينتازلوا لهيار تليتا اللي ينستمعوا من جديد نار الهميس 25 نوفمبر. تنسوش لي الفوت تاكم هو امبورتانتي في دان الفستيفال عليك فوتاو اتلت كنزونيتي اللي لكتر اللي يجبوكم. Għonek nix t-mufakru l-semmija ta'na u anke l-telespettaturi ta'na illi il-vot ta'kum għandu jinata għall-ħjar kanzunetta u mux għall-kantant. Fakrukom u kolli il-Multa Television edha t-offri premju ta' 5 liri u 5 xerini li jittilla bil-xorti min fos dawk li jkunu għataw it-tlet kanzunetti rebbieħa. Sakemm nerġgħu nkunu magħkom nhar il-ħamis il-25 ta' xahar, Mary, il-kantanti kollha hawnhekk miġbura u jiena, nixtiequlkom ukoll il-lejli tajjeb.